anche lo può. Diventa piuttosto che un lavoro privato delle grandi librerie, ma più un lavoro da ultimo per terra, per terra. Ma se vuoi che ti hai installato in una firma, non hai installato in una rotta lunga, non hai installato una rotta lunga, non hai installato una rotta lunga, all'interno ha capito come fare io a trovare, se non vuoi andare a capire che ti installato a tutti gli interni, ma la rotta lunga, la tua rotta lunga, la tua rotta lunga, la tua rotta lunga, la tua rotta lunga, la tua rotta lunga, la tua rotta lunga, la tua rotta lunga, la tua rotta lunga, la tua rotta lunga, la tua rotta lunga, la tua rotta lunga, la tua rotta lunga, la tua rotta lunga, la tua rotta lunga, la tua rotta lunga, la tua rotta lunga, على هذا الوجه المباح ومشروع أفضل مما جاء في السنة أن رسول صلى الله عليه وسلم مر على قوم يعزفون بالدب ويعزفون الموسيقى ويرددون الأغاني في مناسبة عمر وكان في صحبة عمر فلما عرض عمر منعهم قال صلوات الله عليه دعهم فإن هذا يفرق بين النكاح والتباع وخلال الكلام الإسلام فما هذا سماحتكم هذه جريدة للصورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان من أمتي أقوام يستحلون الحرير والحرير والخمر والمعادن في آخر الزمان رواه البخاري الصحيح معلقا مجنونا والحرى والغد الحرام الزنا والخمر معروف والمعادن في آلة الملاهي والحرير معروف قال الرجال للنساء فجعل الناس ما بينهم مع جبن من مثل الاعراب او من الجوارب في غار الايات هذا هو الرجال الذي صلى الله عليه وسلم اما الرجال فلا والمقصود انه صلى الله عليه وسلم ايضا لحدث لا في مسجد في هذا السواح الدرقه والسيوف والرماح التي تبنى والشهوات عندما تدرج على الحج قال في الله ولما رد عمر يبكى عليهم ذلك ارجعهم حتى زعلم اليهود ان في ذلك الوسعه دعوا وفي جهاد دعوا بين البلد كل قوم حيده المقصود ان تدرب على هذا الحرب والسلاح ومن الضرر وانتقاء السوء بالضرر وما اشبه ذلك هذا من الامور المطلوب شرعا للعباد والتدرب وتاهب القتال وتدرب على الات القتال التي هي أما سماع ولاك الملاهي من الموسيقى أو الحور والجمال أو غير هذا من أنواع ولاك الملاهي هذا لا شك أنه مجر ومن أسباب ضعف الإيمان ومن أسباب موت غيرة الأمور ولا شك أن الذي أحله النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل يتعلق بالنكاح والأعراض حتى يعلم الفرق بين السباح والنكاح فالسباح يكون بالقوة بالفواحش والنكاح يكون بالعلم ويكون بالدب بالنساء وبناء حجم النساء لا فيما يتعلق بالاغاني التي تدعو الى الفواحش والمنكرات والامر وغير ذلك والله المستعان. ما الفرق بين السب والطنبور في ذات المرقى؟ بعض الطنبور لكن بعض اهل العلم قال انه طبل وعلى كل حال فالسب هو مباح وما سواه غير مباح. السب للنساء هو مباح والسب هو مبتدع من القتال له وجه واحد لا في حلق ولا في حديث طبل للنساء. أن الطنبور تجعل حديث النهي عنه وهكذا الطبل وهكذا تأخذ منه كلها معه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.